الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع فيما اصطلحنا أن نسميه بمجالس في شبهات وردود. وهذا المجلس في الإشارة إلى شبهة مركبة تستخدم للتنفير من أهل الحق. وهي قولهم أنه لا بد من تزكية لقبول كلام المتكلم أو لأخذ العلم عنه، ويستدلون بأثر محمد بن سيرين الصحيح إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا اللفظ قد صح أيضا عن مالك بن أنس رحمه الله، وروي عن أبي هريرة قوله، وهو خطأ، إنما هو قول محمد بن سيرين. وهذا أثر صحيح، وبه نقول حقا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. غير أن تقييد الأمر في من يؤخذ عنه الدين بحصول التزكية ثم حصر التزكية بأناس معينين، ثم إن هذه التزكية تصير عصمة، فإذا انتقد المرء وإذا بين ما عنده من غلط قيل هذا زكاه الشيخ فلان وهذا زكاه الشيخ فلان، أو يدفع الحق البين الواضح من قائله بحجة أنه ليس عنده تزكيات، هذه كلها مسالك بدعية لم تخطر على المتكلم بهذا الأثر ببال. ولنلخص وجوها في الإجابة على هذا المسلك. أولا، اشتراطهم التزكية يعني أنهم يعتدون بأئمة الجرح والتعديل، وهذا جيد، والاعتداد بأئمة الجرح والتعديل يوجب الأخذ بجرحهم المفسر الذي قال به أكثرهم أو عامتهم. فما بال القوم لا يأخذون بما اتفق عليه السلف في أهل الرأي. اشتراط وجود تزكية فرع عن التحاكم إلى علماء في الجرح والتعديل، وهؤلاء المعاصرون نحتاج إلى بحث في كونهم يصلحون لذلك أو لا يصلحون. هل الأمر مبني على ديانة وخوف من الله عز وجل، أو مبني على مجاملات وتحذبات، فمن رضينا عنه رفعناه إلى سابع سماء، وإن سخطنا عليه خسفنا به إلى سابع أرض. ولكن لنتكلم على أئمة الجرح والتعديل المتفق عليه، أحمد وابن معين وابن المديني، البخاري، أبو حاتم، أبو زرعة، سفيان بن مبارك الأوزاعي، مرارا ذكرنا ذلك الاتفاق السلف الأثري على جرح إمام أهل الرأي أبي حنيفة وجرح أهل الرأي عموما، وهذا ما نقله حرب في عقيدته، وأهل الرأي مبتدعة ضلال، وذكر أن إمامهم أبا حنيفة. وكذا الكلمة نفسها مذكورة في رسالة الإصطخري، وكذا الفصل الذي عقده عبد الله في السنة، وكذا ما ذكره ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وعبد الله بن أحمد في السنة والعلل وابن الجوزي في المنتظم وغيرهم كثير. فهذه أولى التناقضات الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن محمد بن سيرين قال في تتمة الأثر أنهم كانوا يسألون بعد أن هاجت الفتنة وقال سموا لنا رجالكم، قال فإن كان من أهل السنة أخذنا حديثه وإن كان من أهل البدع تركنا. وقد ذكر أئمة الجرح والتعديل وأئمة السلف علامات يعرف بها السني، لم يكن الأمر محصورا في أمر التزكية. فمن ذلك ما رواه اللالكائي في السنة بإسناده إلى علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني في عقيدته، قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ويتخذه إماما فلا تطمئن له. هذه علامة ذكرها السلف، ومثل هذا المعنى مذكور في طبقات الحنابل عن أحمد ولا يستغرب، كان يقول إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يعظم يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. من أهم علامات السني أنه لا يعظم أهل البدعة، وهذا واضح في السنة اللالكائي، ويوالي صحابة رسول الله ويأخذ بآثارهم. فالذي يصف منكري العلو من سواهم بأنهم أئمة وغير ذلك هذا على المقياس السلفي ليس مؤهلا لأن يأخذ عنه العلم، لأنه قال إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وأعلم أنه صاحب بدعة. الوجه الثالث لأئمة السلف تطبيقات عمن يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه، ولنرى ذلك. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن أبي يوسف وأسد بن عمر كما رواه العقيلي في الضعفاء فقال هما صدوقان ولكن لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيئا. ولهذا لا تجد في الكتب الستة أحاديث عن أبي يوسف ولا الشيباني ولا أبي حنيفة، وقد ذكر هذه الحقيقة معيرا بها الكوثري المعلم في التنكيل، وتذمر منها جمال الدين القاسمي في قواعد الجرح والتعديل. فهي حقيقة معروفة مطروقة عند المعاصرين. إذن كان من طريقة السلف أنهم لا يأخذون عن أهل الرأي لا الحديث ولا ما سواه. فيا من تزعم أنك تطبق أثر ابن سيرين انظر إلى تطبيقات السلف، افهم الآثار بفهم العلماء كما تكلمنا في المجلس الثاني. أئمة السلف لما جاءوا يطبقون هذا الأثر لم يأخذوا عن أهل الرأي، والإمام أحمد معروفة عنه تلك الرواية التي قال ذاك الرجل إذا تركت قراءة كتب أبي حنيفة نأتي ونقرأ عليك، وهذا ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في الدرر السنية محتجا. فلو حاكمنا كثيرا ممن يوصفون بأنهم أعيان العلماء في هذا العصر إلى مثل هذه الآثار ثم قلنا أن هذا العلم دين بعدها، هذا تطبيق أحمد لحديث إن هذا العلم دين، عفوا لأثر إن هذا العلم دين، وتطبيق أصحاب الكتب الستة. تطبيق آخر، الإمام أحمد معروف أن في الكتب الستة لا توجد رواية عن جهمي لفظي ولا عن جهمي صريح مخلوقي يقول القرآن مخلوق، وإنما تجوز بعضهم بالرواية عن بعض الواقفة. لو طبقنا هذا إذن أن هذا العلم دين لم يكونوا يأخذون منهم الحديث مع أنهم ثقات في الحديث. فالكرابيسي قال أحمد لا تجالسه ولا تجالس من يجالسه. لو نزلنا هذا على الأشاعرة أيهما أشد، الأشعري منكر العلو أم الكرابيسي الذي كان يثبت العلو يثبت كل ويقول باللفظ؟ لا شك أن الأشعري الذي ينكر العلو. فأنت تأخذ علمك من أشاعرة ينكرون علو الله عز وجل ثم تردد إن هذا العلم دين، تخدع من؟ ابن سيرين قال لك إذا كان صاحب بدعة تركناه. جرير بن عبد الحميد لما رأى الزهري يخضب بالسواد تركه. مالك في آخر أيامه هجر مجالس ربيعة الرأي. ابن المبارك أمر أن يضرب على حديث أبي حنيفة الذي كان في كتبه، ولا يوجد الآن شيء من حديث أبي حنيفة في كتبه. ما أكثر ما تقرأ في التراجم تركوه للتشيع، تركوه لكذا، تركوه لكذا. مذهب عامة أهل العلم، وانتصر له ابن تيمية نصرا مؤزرا في منهاج السنة، أن الداعية للبدعة لا يروى عنه العلم. هذا علم الرواية، فما بالك بالرأي. اليوم يأتون إلى كتب ملأة ببدع الجهمية ويقال لا يستغني عنها طالب علم، ثم بعد ذلك يرددون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عفوا من تخدعون. إذا كان يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل إمام العلل يهجر ويروي عنه عدد قليل، هذا الرجل لأنه قال بالوقف. فما عسانا نقول بمتأخري الأشاعر منكري العلو وأضرابهم، فما عسانا نقول بمن يقرر أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم كالنووي، أو من يقرر أن البدعة الحسنة وأن البدعة خمسة أقسام، وهذا من وهذه من أفتك الأصول البدعية، من أفتك الأصول تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام. هذا يجعلك في تردد عن إنكار أي بدعة، هي في أي قسم، هي في أي قسم، كما قرره النووي والعز بن عبد السلام وغيره وابن حجر وغيره. ما عسانا نقول في من يزعم أن العقيدة المساء الصفات لا تؤخذ إلا بالعقل كما قرر ابن العربي في قانون التأويل. ما عسانا نقول في من يقول ومذهب الأقوى وإن كنت لا أقول به إثبات علو إثبات الجهة وكذا كالقرطبي، ما عسانا نقول في هؤلاء؟ لا يوجد في الكتب الستة رواية عن رجل ينكر العلو أبدا، ولا رجل يقول القرآن مخلوق أبدا. صان الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمل علمها هؤلاء. علي بن الجعد كان من الثقات الأثبات، كتاب اقرأ الجعديات كتاب نفيس جدا في الرواية عن شعبة، المجلد الأول كله روايات عن شعبة، رجل ثبت لا يكاد يخطئ في حديث، هجره أحمد ما روى عنه حديثا واحدا في المسند فقط لأنه قال بالوقف وعرض بمعاوية. الشوكاني قال بالوقف وطعن في معاوية وطعن في المغيرة بن شعبة وقال بمصائب أخرى، يقال عنه الإمام وتأخذون عنه الدين، أين ذهبت إن هذا العلم دين؟ أخذه عن من يقول عن المغيرة بن شعبة الأعور الزناء، يعني كثير الزنا كما صرح بالفتح الرباني، وهذه هم قولوا ما هي موجودة ببعض المخطوطات، أو كما قال في وابن الغمام ومعاوية ليس ندا لعلي بل هو طالب دنيا بين أقوام طغام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. احمرار الأنوف تلك التي احمرت من كلام سيد قطب، أين هي؟ أين هي الآن مع هذا الرجل الجريء على صحابة رسول الله؟ رجل يصرح أن آية المعية لا تحمل على العلم في كتابه التحف، وهذا بحد ذاته تجهم. غير ذلك من البلاء في إرشاد الفحول وغيرها من تصانيفه. للصنعان اللي يهجو معاوية بقصيدة ويصنف في شد الرحال يرد على ابن تيمية ويعطل الصفات ويطعن في النعمان بن بشير ويقول في كرامة الأولياء قولا منكرا ويطعن في ابن تيمية لإثبات الصفات ويفضل علي على جميع الصحابة ويقول في القرآن بالوقف في علي بن أبي هاشم، يقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال تركوه للوقف، عبد الله بن أحمد يقول رأيت علي بن الجعد وما حوله إلا الصبيان. ها؟ الإمام أحمد قال لابنه عبد الله لا تكتب عنه، مع أنه رجل عالي الإسناد أدرك شعبة وثقة ثبت ويروي حديث ما يروي شيء من رأيه، لا يروي شيئا من رأيه، فتردد إن هذا العلم دين عبثا وتنزلها على إنسان عقيدته سليمة وتقول لا أخذ عنه، وأنت تأخذ دينك عن جهمية وواقفة وسبابة صحابة ومرجئة. ومن ينصح بتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، الكتاب الذي أنكر فيه عشرات الأحاديث الصحيحة وقال إن آدم ما هو أول البشر وأثنى على داروين وقال أصل العالم من الكهرباء وقرر اعتزاليات وفوض وأنكر الرجم في بلايا أخر. ويقول يقال تفسير الزمخشري يستفاد منه في اللغة، اللغة الآن ليست من العلوم الدينية، تطيب نفسك لأن تنتفع من المعتزلي الذي يقول بخلق القرآن ويطعن في الصحابة. انظر ما يقول الزمخشري على عبد الله بن عمرو بن العاص لما حصر صدره ببعض كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، كلام من أوقح الكلام، معتزلي خلاص، معتزلة اتفق السلف على تكفيره. فالذي يأخذ دينه من هؤلاء ويزعم أن طالب العلم لا يستغني عنهم، وإذا ذكرهم ذكرهم بالتعظيم، وذكرهم في كلامه أكثر من ذكر بعض السلف، بل بعض السلف لا يكاد يذكر في كلامه، عليه أن يستحي من الله من كلام مثل هذه الآثار. الوجه الثالث أو الرابع أن السلف وضعوا قواعد في التعامل مع أقاويل الناس، بها يعرف السني من البدعي وما يقبل وما لا يقبل في المجهول من الناس، في مجهول الحال عندك من الناس. فقال أيوب السختيان الصغير الذي يروي عن كبير كبير، يعني إنسان الذي يدلك على السلف، قال الشعبي ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك برأيهم فبل عليه. فمعناه الإنسان مستمسك بآثار الصحابة هذا على خير. الوجه الخامس أن هؤلاء يتكلفون الدراسة في جامعات عامة من يدرس فيها ليس من يرتضونه بالمنهج، بل بعضها يدرس فيها صوفي من أجل كسب عرض من الدنيا أو مصلحة دعوية على منهجية الغاية ورى الوسيلة، فأين ذهبت قاعدة أن هذا العلم دين؟ فإذا كنت تأخذ عن الصوفي وعن القطبي وعن السروري من أجل الدنيا دريهمات أو من أجل أن تقوي دعوتك، تأخذ عن هؤلاء الظلال، فلا تستنكف من أن تأخذ من هو خير منهم وإن كان أصغر منك سنا أو ليس عنده تزكية وأنت لا تستطيع أن تجد عليه مآخذ. الوجه الخامس أو السادس، أنه يردد دائما أن السلفية أعماله تزكيه، والواقع أن مثل هذه الاشتراطات بدأت ترد على مثل هذا، بل صار تزكياته ترفعه وإن لم تزكيه أعماله، بل يكون المرء على شيء من الضلالات أو على شيء من الأخطاء، ينبه عليها زيد من الناس فيسقط، ينبه عليها عمر من الناس فيسقط، ثم إذا سقط عليه أتي بالملاحظات نفسها بعد عدة سنوات من الناس، من كان يقال طعن في عثمان بن مضعون، طعن في فلان، طعن في فلان، طعن في فلان، من سنة 2006 تقريبا أو 2000 من تكلم صالح البكري في الموضوع، ثم لم يؤبه بهذا الكلام، ثم اليوم بعد 7 سنوات أو 8 يردد الكلام نفسه مرة أخرى بعد أن لم يكن يؤبه به لسنوات طوال. والعجيب، وهذا الوجه الذي يليه، أنه في باب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعضهم ينظر أن المجهول الذي لم يوثقه أحد وروى عنه جمع من الثقات يقبل حديثه، وإن لم يوثقه معتبر، يوثقه بعض المتساهلين من لا يعتد به. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل المجهول، ولا يقبل في نقل كلام السلف الواضح الجلي أصلا في مسائل واضحة ومعلومة. ثم في النهاية، ثم إن في النهاية إن هذا العلم دين، نعم، ويؤخذ عمن يقول أن سيد قطب من مراجعنا في الفتوى ولم يفهموا كلامه وتفسيره نافع أو كذا، نعم، ولا يؤخذ عن السني الذي يتكلم في أهل الرأي بكلام السلف، هذا هو المنهج الذي يراد، أن هذا العلم دين فيؤخذ عمن يقول امتحان بالأشخاص بدعة ويدافع عن المأربي والحلبي وغيرهم، ولا يؤخذ عن السني الذي يقول بكلام السلف في الامتحان بالأشخاص ويجرح من يستحق المجرحة ديانة لا تقليدا لمجرد أنه يأخذ بكلام السلف في أهل الرأي ويأخذ بكلام أمة الدعوة في العذر وغيرها. إن هذا العلم دين فيؤخذ ممن يقول علماء الجرح والتعديل غير موجودين اليوم، لا وجود لهم ولا يوجد شيء اسمه جرح وتعديل، ويقول في بعض الدعاة الحركيين معاذ الله أن نتكلم في شخصه، ولا يؤخذ من السني، على أننا بكل صراحة نعلنها أننا لا ندعو لأنفسنا أبدا كما يفعل بعضهم ويدخلون في صراعات طويلة تذهب بها الكثير من الأعمار، يذهب بها الكثير، وإنما الدعوة لما كان عليه السلف الأول. في باب العقيدة والتفسير والفقه والحديث، وحتى في باب السلوك والأخلاق والرقائق والمواعظ. وأحسن أحوالنا أن نقوم بتقريب هذا وكفى. فإن قلت لك هذا قولي هذا رأيي، فكما قال لك الشعبي بل عليه، ولكن إن حدثتك عن أصحاب رسول الله، إن حدثتك عن التابعين، إن حدثتك عن أئمة الجرح والتعديل، فساعة إذن عليك أن تقف وتعلم أن الإشكال ليس بيني وبينك، وإنما بينك وبينهم. ثمة أصول سلفية عامة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال إمام مالك: أجمع الناس على أن من استبانت له السنة لا يجوز له أن يدع لقول أحد من الناس، كما قال الشافعي: إياك وأن تقول بقول ليس لك به إمام، كما قال الإمام أحمد. أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات نية عظيمة ينبغي أن تتخذ منهاجا. وعلى فكرة، يعني اشتراط التزكية قبل الكلام شرط غريب لم يقل به أحد، لأنه لكي يزكى لابد أن يكون له كلام ينظر فيه المزكي فيقول ما رأيت إلا خيرا. ولهذا ابن سيرين يقول: نراهم يحدثون، فلا يقول له لما لا تحدث أنت به، ولكن إذا سمي لهم الرجل الذي حدث وانتهى الأمر يسأل، يقول: من، هل هو من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ هذه مسألة بديهية. هم اليوم قال لا يتكلم الإنسان حتى تكون له تزكية، على أن هذا الشرط لو طبق على عدد من يعظم الله المستعان إشكالية كبيرة. فحتى بعض البديهيات يعني، ويستدلون بأثر مالك: ما أفتيت، يقول ما أفتيت، لم يقل ما حدثت، قل ما أفتيت حتى أذن لي 70 محنك أو حتى أجازني 70 محنك. ولا شك مشاورة أهل العلم الذين هم أهل علم حقا، وأحسن من هذا وذاك مشاورة الأموات. كيف مشاورة الأموات؟ أن تعرض قولك على قولهم، فإن رأيته موافقا لما هم عليه فأنت على خير. وإن رأيت نفسك تحدث أمرا جديدا وتخالفهم، وإن وافقت بعض من عاصرك، فاعلم أنك على غير السبيل. ولهذا الرجل الذي يكون مثلا في بيئة إشعرية، في بيئة معتزلية، في بيئة رافضية، كيف يميز الحق؟ هنا مسألة كبيرة مهمة، وهي أن المنافق قد يتكلم بكلمة الحق، فلا يمنع أنكم أن تأخذوا بها أن قال بها منافق، قالها معاذ. والعالم له زلة، ومن هوادم الدين زلة العالم. إذا لو كنا نعتمد على التزكية فقط قد نقع في هذا البلاء. عمر قال يهدم الدين، ثلاثة ذكر منها زلة العالم. ومعاذ قال منافق يتكلم بالحكمة. طيب ما دام المنافق قد يتكلم بالحكمة والعالم قد يذل، المرجع إلى ماذا يكون؟ إلى الأمر الأول، لكي يكتشف الزلل. أما إذا كان الأمر تقليدا، من كان عنده تزكية يقبل كل ما يقول ولا يطالب بالدليل، ومن لم يكن لا يقبل، انتهى الأمر إلى ضياع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والنظر في المقالات الأثرية التي يجمعها بعض طلبة العلم ممن تزدري أعينكم خير من النظر في الجرائد، وخير من تتبعي فلان وفلان في واقع الأمر. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.